في كل علم من العلوم يبدأ بمقدمات، وهي ما تسمى في مبادئ العلوم، التي جمعها الناظم في قوله إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضل والواضع والحكم والاستبداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. من عرف هذه العشرة الأمور سيحوز على الشرف. هذه ما تسمى بمبادئ العلم أو بمبادئ الفنون أو بمبادئ الفن. أولها الحد. ما سنتحدث عنه هو علم الحديث. ما حده؟ ما هو تعريفه؟ عرفه ابن جماعة رحمه الله فقال: علم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن. هذا العلم سيتكلم عن قوانين، قانون بمعنى موضوع وضعه علماء الحديث، علماء المصطلح وضعوا هذه القوانين، وهذه القوانين تتحدث عن حال السند والمتن. هذا تعريف الجماعة. وتعريف ابن حجر أيضا يدور حول هذا المعنى، قال: هو علم بقواعد، ليس بقوانين، قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. الراوي هي السند، والمروي وهو المتن. والتعريفات متقاربان كما سمعت. فهذا حد هذا العلم، علم بقواعد. هذه القواعد تتحدث عن المتن والسند، تتحدث عن أحوال المتن والسند. للسند أحوال، تعرفون السند الذي هو سلسلة الرجال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. والمتن اللي هو الكلام، ما انتهى إليه السند من الكلام. بني الإسلام على خمس، صلى الضربين دخل الجنة، هذا المتن. السند هذا له أحوال كثيرة، والمتن أيضا له أحوال كثيرة. السند قد يكون متصل، قد يكون منقطع. السند قد يكون عالي، قد يكون نازل. وإذا كان منقطع أيضا له مسميات، قد يسمى معضل ومعلق ومرسل وكذا وكذا من المسميات والمصطلحات. وكذلك المتن أيضا، المتن له أحوال. قد يكون هذا المتن مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون موقوفا من كلام الصحابة مثلا، وقد يكون هذا المتن فيه قلب مقلوب، وقد يكون فيه إدراج يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. أحوال وأحوال كثيرة جدا. علم الحديث سيتكلم عن هذه الأحوال، سيتكلم عن هذه الصفات، سيذكر قواعدها. ما سنتعرف عليه في هذا العلم عبارة عن مصطلحات تتضمن قواعد. مثلا ستعرفون أو ستتعرفون على مصطلح الحديث الصحيح. هذا المصطلح وهذا اللفظ يتضمن قواعد التي هي شروط الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة وغير ذلك. لذلك يسمون هذا العلم أيضا بعلم المصطلح، يسمونه بعلم الحديث. إنما هي مصطلحات، وهذه المصطلحات تتضمن قواعد. هذا هو حد وتعريف علم الحديث. علم يتضمن قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، حال السند والمتن. الحد والموضوع ثم الثمرة. موضوع عن ماذا يتحدث هذا العلم؟ يدور حول ماذا؟ ما الذي سنتعرف عليه في هذا العلم؟ موضوعه يدور حول السند والمتن، أشياء تتعلق بالسند وأشياء تتعلق بالمتن وأشياء مشتركة أيضا بينهم. موضوع الحد والموضوع ثم الثمرة. ما هي ثمرة هذا العلم؟ لماذا نتعلم هذا العلم؟ ما هي الفائدة؟ ثمرته كما قال معرفة الصحيح من السقيم، وأنعم بها من ثمرة. ستتعرف من خلال هذا العلم وسيكون عندك ملكة تميز فيها الحديث الصحيح من الضعيف، تميز فيها الحديث الصحيح من الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وهذه هي ثمرة العلم. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته. نسبة هذا العلم إلى سائر العلوم، هل له تعلق بغيره؟ العلوم الشرعية كما تعرفون علم الفقه وعلم التفسير وعلم العقيدة وعلم السيرة وعلم التاريخ وعلم الحديث، هذا العلم هل له تعلق بغيره من العلوم؟ ما هي نسبته بالنسبة لسائر العلوم؟ يقول ابن حجر رحمه الله عليه، قل هذا العلم أكثر العلوم ولوجا في غيره، ولوجا يعني دخولا، ولوجا في غيره. قال فالكل يحتاج إلى هذا العلم، المفسر حتى يفسر القرآن يحتاج أحاديث وآثار، وهذه لا بد من النظر في إسنادها وصحته وضعفه. أيضا المتخصص في العقيدة يحتاج إلى أحاديث وآثار عن الصحابة، وهذه الأساليب تحتاج إلى دراسة أساليب هذه الروايات، ولا يمكنه ذلك من غير علم الحديث. الفقيه حتى يحتج بحكم شرعي يحتاج إلى دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل يحتاج إلى أن تدرس إسناده، هل هذا الإسناد صحيح أو ضعيف. فالكل يحتاج إلى هذا العلم، فهذه نسبته إلى سائر العلوم. هو أصله، وكل العلوم كله تحتاج إليه، ونسبة وفضله. ما هو فضل هذا العلم؟ أو ما هو فضل هذا العلم؟ كما قال بعض السلف يكفي أنه من أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع قرون الأحاديث ويتكلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس انظروا كم ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكم قلنا صلى الله عليه وسلم. ففضل هذا العلم فضل عظيم لأنه يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل الحديث على نظر الله امرأة سمع منها حديثا فبلغه. نظر الله امرأة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة والحسن والبهاء لمن اعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الأحاديث ووعاها وبلغها. هذه منقبة وميزة لأهل الحديث. فأهل الحديث هم على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، هم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المقتفون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضل هذا العلم فضله عظيم. قال الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع. أيضا لا بد أن نعرف من الذي وضع هذا العلم، من الذي وضع هذا العلم؟ هل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، وحديث شاذ، وحديث منكر، ومصطلحات، وهذه المصطلحات تتضمن قواعد. هل هذا العلم كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم يا شباب، كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بدعة؟ بدعة؟ ما كانوا يحتاجون الشيوخات، ما كانوا يحتاجون. نعم، لكن أصول هذا العلم، أسس هذا العلم التي انطلق منها هذا العلم موجودة في كتاب الله عز وجل، موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أن الراوي لابد أن يكون عدل، ليس بفاسق، وهذا سيأتينا في شروط الحديث الصحيح، عدالة الرواة. وأشهدوا ذوي عدل منكم أيضا، هذا في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث قد مر بنا قبل قليل: نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ شرط أيضا من شروط الحديث الصحيح الضبط والحفظ. فبلغه كما سمع، لن يتمكن هذا الراوي من نقل الحديث كما سمع إلا بماذا؟ إلا بالضبط، إلا بالحفظ. خذوا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أيضا فيه تشديد من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ما هو مكذوب وموضوع. خذوا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا أيضا مستفاد منه الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتثبتها والتثبت في نقلها وعدم نقل ما يشك منه وعدم نقل ما لا يعرف أو ما لا تعرف صحته. هذه كلها نصوص هي تعتبر أساس لهذا العلم. ومن هذه النصوص التي هي الأساس انطلق العلماء في وضع هذه القواعد ووضع هذه الضوابط، لكن هذه الضوابط وهذه القواعد كانت بحسب ما قال الشيخ خالد، بحسب ماذا؟ الحاجة. كلما ما دعت الحاجة إلى وضع ضابط وقاعدة وضعوه. مثلا موضوع الكتابة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وجابر كانت عنده صحيفة وفلان، لكن ما كانت بشكل منظم وشموني، ولم يكن الجميع يكتب، إنه لم تكن هناك حاجة. فالصحابي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن ولم يكن أيضا عندهم ما اشتهر عند المتأثرون من الكثار من السماع وجمع المرويات، ونلاحظ أن هذه الكتابة ازدادت عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل، حتى وصل المحدثون إلى أن الراوي لا بد أن يكتب ولا بد أن يكون له كتاب، وإذا حدث طالبوه بالكتاب، لأن الأسانيد طالت. الصحابي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تبع الأثبات ومن بعده بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة وأربع، فيحتاج إلى حفظ. ولما احتاجوا إلى ذلك شددوا في قضية الكتابة. لاحظوا مثلا الإسناد، مثلا والسؤال عن الإسناد، يقول الصحابة كان يسمع بعضنا من بعض، ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كنا يسمع بعضنا من بعض، لكن كنا لا نكذب، ولم يكن أحد يسأل الآخر هل سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، من حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الأمر مشهورا، ما يسمى بالسؤال عن الإسناد. لما دعت الحاجة بعد أن ظهرت البدع، تفرق المسلمون بالأمصار، دخلت الأعاجم بإذن الله عز وجل، وظهر أهل الأهواء وتجرؤوا في الكذب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لمذهبهم، أخذوا يسألون عن الإسناد. لذلك يقول ابن سيرين رحمة الله عليه: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. إذا في السابق ما كان في سؤال عن الإسناد، له بداية الإسناد. يقول: فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. إذا في السابق ما كان في شيء قضية الإسناد ولا سؤال عن الإسناد. لما دعت الحاجة إلى السؤال عن الإسناد وظهور البدع والجرأة على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بدأ السؤال عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، يقول ابن سيرين، ما هي الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ هذا هو المشهور أنها مقتل عثمان، لكن الراجح أنها فتنة المختار بن أبي عبيد لما استولى على الكوفة، كما يقول إبراهيم النخعي وغيره. المختار بن أبي عبيد أظهر في بداية أمر التشيع، وأخذ يدفع الناس الأموال لأجل أن ينصروا مذهبه ويكذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت هذه الفتنة، فتنة المختار بن أبي عبيد، سألوا عن الإسناد. إذا حدث الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قالوا: من حدثك؟ ما هو إسنادك؟ وهكذا كل قاعدة وكل ضابط ستجدون أنه وضع لما كانت هناك حاجة. وتطور تطورت هذه القاعدة أيضا، وضع لها ضوابط مع يعني مع تقدم الوقت والعصر. ومعنى هذا أن هذا العلم لم يولد ولادة واحدة، وإنما جزئيات هذا العلم وقواعد هذا العلم وضوابطه ربما كل قاعدة لها يوم من الولادة، ثم أيضا بداياتها ليست كنهاياتها، تطور تطور. فإذا واضع هذا العلم هم علماء الحديث، من أين أخذوا هذه القواعد والروابط؟ من الأسس التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجب عليهم أن يتثبتوا وأن يحتاطوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل عليها ما ليس منها. لذلك وضعوا هذا هذه الضوابط التي هي عبقرية، مهما يعني مصادر الإعلام الأخبار مهما وضعت من ضوابط وقواعد لن تصل إلى ما وصلها الحديث. فانظروا كيف شددوا في الرواة ودققوا في النقير والقطمير كما يقول الذهبي، وإذا أرادوا السماع من راوي أو رجل سألوا عنه يقولون حتى يقال لنا أتريدون أن تزوجوا؟ تزوجون الرجال هذا ولا شو؟ ينظروا إلى سمته وديانته وينظروا إلى هديه وينظروا إلى حديثه ويختبرونه ويلقنونه ويسمعون منه مرة بعد مرة ويطالبونه بأصله بكتابه الذي كتبه. القضية ليست قضية سهلة، فرحم الله على الحديث وأجزل له كل ذنب، وقد بذلوا ضحوا ورحلوا. حديث واحد يضحل فيه محمد بن إسماعيل من بلدة إلى بلدة من بلدة إلى بلدة حتى يتأكد من حديث واحد. يقول حدثني رجل بحديث فضائل القرآن، فقلت من حدثك بهذا؟ قال حدثني شيخ بالبصرة وهو حي. أقول فذهبت إليه البصرة فقابلت فقلت من حدثك بهذا الحديث يا شيخ؟ قال حدثني به رجل في الكوفة. أقول فذهبت إليه فقلت له من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني به رجل بالمدائن. يقول فذهبت إليه وسألته من حدثني بهذا؟ قال حدثني رجل بعبدان. يقول فذهبت إليه ودخلت عليه. يقول وإذا بالشيخ جالس ومعه مجموعة من المتصوفة، فقلت يا شيخ من حدثك بهذا الحديث؟ قال لم يحدثني بأحد، الحديث ما حدثك بأحد. قال رأيت الناس أعرضوا عن القرآن. يقول فجعلت لهم هذا الحديث حتى راغبهم في القرآن، يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرغب الناس في القرآن. هذا حديث واحد يرحم من بلد إلى بلد لأجل الاحتياط والتثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم أسس اتفقنا على أنها موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه القواعد وهذه الضوابط لم تولد ولادة واحدة، وإنما مع مر العصور والأزمان والأوقات وكلما دعت الحاجة وضعوا ضوابط وهكذا وهكذا. هذا العلم كان ينقل بالأفواه، لم يكتب. علم الحديث علم المصطلح أو ما يسمى بعلوم الحديث كان يتناقله في العلم بالأفواه، حتى وجدت بعض الكتابات فيه، لكن هذه الكتابات لم تكن شمولية لكل ما يتعلق بهذا العلم، وربما يعني بعض الجزئيات، بعض أفراد هذا العلم، بعض النساء أيضا. وجدت بعض الكتابات في هذا العلم لكنها مخلوطة بغيرها، يعني ربما كتاب ككتاب الشافعي مثلا، الرسالة تكلم فيها عن بعض مسائل أصولية أصول الفقه، وأيضا مسائل الفقه بعض المسائل، وذكر أيضا مسائل الحديث، مسألة المرسل والاحتجاج به وكذا. فهذا كتاب الشافعي، كتاب متقدم جدا. متى توفي الشافعي؟ 204 من الهجرة. يعتبر كتابا متقدما في هذا العلم، لكنه لم يكن كتاب خاص مستقل في هذا العلم، وإنما الكتاب في أصول الفقه، وتكلم عن بعض المسائل. أيضا وجدت كتابات ككتابة مثلا مقدمة صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم تكلم الإمام مسلم فيها عن بعض المسائل المتعلقة بهذا العلم والقواعد، تتكلم فيها عن المرسل، تتكلم فيها عن المنكر، وذكر بعض الأبواب في وجوب التثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبول قول الثقة وهكذا وغيره من المسائل. لكن هذا الكتاب أيضا كيف شمولي، لم يتكلم عن كل مسائل المصطلح، ولم يقصد ذلك الإمام مسلم. أيضا رسالة أبي داود لأهل مكة، لما أبو داود صنف السنن سأله أهل مكة عن طريقة تصنيفه وما هو شرطه في هذا الكتاب، فأرسل لهم رسالة سميت هذه الرسالة رسالة أبي داود لأهل مكة، وذكر أيضا فيها بعض المسائل المتعلقة بالعلم والقواعد. أيضا الإمام الترمذي لما ألف كتاب العلم وضع في نهايته، لما ألف كتاب السنة الجامع وضع في نهايته كتاب اسمه العلم الصغير، وذكر أيضا في جملة من القواعد والضوابط والتعلق بالحديث وعلم المصطلح. هذه الكتابات موجودة وهي تعتبر المرحلة الأولى لهذا العلم، علم الحديث. نعم كتبت في بعض الكتابات، لكن هذه الكتابات ما هي شمولية وليست أيضا مستقلة، بعضها ربما يكون مع علم الأصول أو علم الفقه وكذا. حتى جاء الإمام الرامه الرزين توفى سنة 260 من الهجرة، فألف كتاب المسمى به المحدث الفاصل بين الراوي والراوي. المحدث الفاصل يقول عن ابن حجر هو أول كتاب ألف في هذا العلم، في علم المصطلح وعلم الحديث، هذا أول كتاب. ابن حجر يقول في غالب الظن، أنا أظن أن هناك اعتقاد. نعم هناك كتابات وهي المرحلة الأولى، لكن كما ذكرنا، لكن أول كتاب مستقل وحاول صاحبه الاستيعاب وأن يتكلم عن أكثر مسائل الحديث وقواعد الحديث هو كتاب ابن عمر المحدث الفاصل. وهذه تعتبر المرحلة الثانية للكتابة في هذا العلم، كما المرحلة الأولى، المرحلة الثانية هي أول كتاب وهو كتاب المحدث الفاصل. والمرحلة الثانية تمتاز بميزات، ميزاتها أن الأقوال فيها منقولة بالأسانيد، يعني عندما يريد أن يعرف الحديث بابن الشاف، ينقل مقام رموزي كلام مثلا الشافعي في حديث الشاذ فيسوقه بالإسناد. حدثنا قلنا كما قال الشافعي ليس الحديث الشاذ ما أن يروي الراوي ما لا يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يروي حديثا يخالف به الناس. ثم يقول أيضا تعريف الحاكم له، وكل مصطلح أو قاعدة يذكرها عن إمام يذكرها بإسنادها. ثم أيضا هذه المرحلة والكتب هذه المرحلة كثيرة، إذا فرض الله هذه الفاصلة أول كتاب في هذه المرحلة من كتب هذه المرحلة كتب كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، ومنها أيضا كتب الخطيب البغدادي ما يعني وجدت جزئية من سياسة هذا العلم إلا وألف فيها الخطيب البغدادي كتاب. ولذلك يقول ابن القيم كل العلماء عيال على كتب الخطيب. في الرحلة في طلب العلم ألف رسالة أو كتاب. في موضوع في الرحلة في طلب العلم ألف كتاب. في موضوع آداب طالب العلم ألف كتابا، وجامع لأخلاق الله وآداب السامة. في المبهمات ألف كتاب. في علم المصطلح ألف كتاب وهو كتاب الكفاية في علم الرواية. الخطيب البغدادي أيضا ضمن من ألف في المرحلة الثانية، وميزة هذه المرحلة كما ذكرنا أنهم يسوقون التعريف والقواعد بالأسانيد. وأيضا ميزة هذه المرحلة أن أصحابها إنما ينقلون عن غيرهم وأقوالهم قليلة جدا. يعني مثلا لو فتحنا كتاب المحدث الفاصل لرام الرمزي اللي هو أول كتاب في علم المصطلح، ستجدون أنه عبارة عن عناوين ثم يسوق روايات بأسانيد. دوره فقط العبارة، وأحيانا يعلق لكن بما لا يتجاوز سطر أو سطرين، لأن التعاريف أو علم المنطق لم يظهر ويشتهر في ذاك الوقت، وأن التعريف له حد ولو أن يكون جامع ومانع، وطريقة التقسيم والتبويب والتأليف لن تكون مشهورة في ذاك العصر. لذلك مثلا خذوا كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، ستجدون أيضا أنه بنفس الفكرة، لها عبارات أو أقوال أو قواعد يسوقها بالإسناد عن علماء سابقين. وتعليق كلامه فقط في العناوين وربما تعليق سطر أو سطر. فهذه ميزة المرحلة الثانية. لذلك طالت الكتب في المرحلة الثانية من الأسانيد فيها. حتى جاءت المرحلة الثالثة بعد اشتهار علم المنطق أن الحديث من التعريف له تعريف جامع ومانع، واشتهر يعني حسن التقسيم والتهذيب والتصنيف والترتيب، فظهر أول كتاب فيها الذي هو عبارة عن إملاء يمليه الشيخ على تلاميذه في المدرسة الدمشقية، وهو إمام بعام بن الصلاح في القرن السادس أو السابع، ألف كتاب اسمه مقدمة بن الصلاح ويسمى أيضا بعلوم الحديث المصطلح. فكرة هذا الكتاب أنه وكل إليه تدريس علم الحديث في دمشق، فأخذ يحضر قبل أن يأتي محاضرة ويملي على التعلم، ولم يعلم بالصراحة أن الله عز وجل سيكتب له بهذا الإملاء القبول، حتى اشتهرت هذه المقدمة مقدمة المصطلح، وتتابع الناس على تدريسها وشرحها والاستفادة منها، وأصبحت عمدة أو عمدة المحدثين في هذا العلم، حتى يقول ابن حجر رحمه الله عليه: فلا يحصى لا يحصى نور العبارة كم ناظم لها لمقدمة المصطلح، ومختصر ومستدرك عليه ومقتصد، ومعارض له ومنتصر، لا يحصى. هذه المقدمة كانت عبارة عن إملاء. نقول اليوم طلبة الجامعة، يعني يكون بعد المذكرات وبعد التلخيصات، ما تدري لعل الله عز وجل يكتب له القول سبحانه. هذه عبارة إملاء يمليها للتلاميذ، والتلاميذ يكتبون، ثم هذبت ورتبت. ولذلك يعتذر له الإمام ابن حجر عن هذه المقدمة أنه لم تأتي كما ينبغي، يقول إنها كانت عبارة عن إملاء، وهو يحضر ويلقي محاضرته في الكفر. لكن كما قال ابن حجر: فلا يحصى كم ناظم له، كم نظم شعر لهذه المقدمة. من أشهر ذلك ألفية العراقي 1000 بيت في نظم مقدمة المصطلح، وهذه الألفية شرحت، ألفية مسمى بالتبصرة والتذكرة، شرحها السخاوي في أوسع كتاب في علم المصطلح الذي هو فتح المغيث. فتح المغيث هو أوسع كتاب في علم المصطلح، هو تدريب الراوي للسيوطي كما سيأتي. فلا يحصى كالناظم له ومختصر. أيضا هناك مختصرات كثيرة على هذه المقدمة، من هذه المختصرات ما هو بين أيديكم: اختصار علوم الحديث، اختصار مقدمة المصطلح لإمام ابن كثير رحمه الله. ومن المختصرات أيضا كتاب الإرشاد النووي، اختصر مقدمة المصطلح، ثم اختصر الإرشاد في كتاب سماه التقريب، تقريب الإرشاد، حتى جاء الإمام السيوطي فشرح هذا التقريب بكتاب هو أيضا من أوسع الكتب في هذا العلم، الذي هو تدريب الراوي. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، شرح لهذا المختصر. تدريب الراوي فتح المغيث أوسع الكتب، وهي النهاية في علم المصطلح. إذا كانت البداية في البيقونية أو في نخبة الفكر للإمام ابن حجر، فالنهاية وفتح المغيث وتدريب الراوي. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. من المختصرات أيضا المقنع، من المختصرات وغيرها، مختصرات كثيرة كما يقول الحجر. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. قال: ومستدرك عليه. أيضا هناك ما استدرك على مقدمة المصطلح كنكت، كتب النكت مثل نكت الزركشي، والنكت أيضا للإمام ابن حجر الذي يمتاز بالنقاط أقوال وتحقيق المسائل. اذكر بعض شيخ الفاضل يذكر أن الإنسان يبدأ في هذا العلم بنخبة الفكر أو بالبنية قبلها، ثم بعد ذلك مقدمة ابن الصلاح وبكت عليها، مقدمة ابن الصلاح ونكت بما في الحجر، ثم بعد ذلك فتح المويه وتدريب الراوي وانتهى الامر في علم المصطلح. هذا الكتاب الذي بين ايدينا هو اختصار لمقدمه المصطلح، وهذا الاختصار جاء من شرح هذا الاختصار وهو العلامه المحدث احمد شاكر رحمه الله عليه، فألف كتاب اسمه الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، والاختصار هذا اختصار لمقدمة ابن الصلاح. قال: ومستدرك عليه ومنتصر ومعارض له ومنتصر، هناك من عارضه. هذا هو تاريخ هذا العلم، تاريخ الكتابة في هذا العلم. المرحلة الأولى كما ذكرنا مرحلة كتابات في هذا العلم، لكنها ليست شمولية، وربما تكون أيضا ممزوجة بغيرها. المرحلة الثانية وهي فيها أول كتاب صنف في هذا العلم هو المحدث الفاصل. هذه المرحلة تمتاز كما ذكرنا بأنها تنقل بالأسانيد، وكلام المؤلف فيها قليل جدا، ربما لا يكون إلا في العناوين والأبواب والتراجم. حتى جاءت المرحلة الثالثة التي كانت عبارة عن تدريب للطلاب، إملاء يملي عليه، فجاءت مرتبة وجاءت على طريقة المناطق وجاءت بالتقاسيم، والإمام الصلاح يمتاز في التقاسيم، ينقل أقوال العلم ثم يجمع بين هذه الأقوال بتقسيم، كما ذكر مثلا في مسألة الحسن نقل كلام الإمام الترمذي والخطابي وغيره، ثم قسم حديث الحسن القسمي، وهكذا تجده حريص على التقسيم، وحرص أيضا على التعاريف، وحذف الأسانيد واختصر الأسانيد بقوله روينا، يعني أن عنده إسناد في هذه الرواية لكن من باب الاختصار، وكثر كلامه رحمه الله، أصبح هو المتكلم بخلاف المرحلة الثانية التي قبل، هو الذي يعرف، هو الذي يتكلم، هو الذي يجمع بين أقوال. نعم يستدل بأقوال الأئمة ويذكرها من غير أسانيدها من باب الاختصار، امتاز بحسن التقسيم والترتيب والتعريف والتمثيل أيضا، كل تعريف يذكر له مثال، فكانت كما نقول نقلة نوعية في التأليف عن المصطلح كتاب المصطلح، لذلك كتب الله عز وجل له القبر وتتابع الناس عليه هذا الكتاب. هذه هي المرحلة الثالثة. هناك كتب مستقلة في هذا العلم ليست لها علاقة بمقدمة المصطلح، ككتاب مثلا منظومة البيكونية قصيرة جدا فوق 30 بـ4 أتت 34 بيت فقط في هذا العلم. هذه منظومة مستقلة ليس لها علاقة بمقدمة المصطلح، هي من الكتب المتأخرة، وأيضا من الكتب المستقلة التي ليست لها علاقة بمقدمة المصطلح كتاب مثلا نخبة الفكر الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. وابن حجر في نخبة الفكر ابتكر تقسيما خاصة له، يعني لم يسر على طريقة المصطلح وعلى تلقين المصطلح، وإنما قسم تقسيما خاصا وعرض مسائل الحديث وعلم المصطلح بشيء خاص، وشرح هذه النخبة في كتاب سماه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. هذا الكتاب يعتبر من مقدمات في هذه نخبة الفكر ومن المختصرات في هذه. أما كتاب الذي بيني فهو يعتبر من المتوسطات، متوسط لا هو مختصر وليس يعني المطول، وإنما هو متوسط، يعني هو بين النخبة وبين تدريب الراوي والصلاح وتدريب الراوي. هناك مسألة لا بد أن نتكلم عنها قبل أن نبدأ حقيقة في هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب، وشرحنا إن شاء الله لأن الكتاب سيكون يعني ليس بالطويل الممل ولا قصير المخل، وإنما هو متوسط يعني فك العبارات وتوضيح الأمثلة والتعريف وهكذا، حتى يعني نستطيع أن يعني نمشي سريعا في هذا الكتاب وننتهي، لأنه بإذن الله سيكون هذا الكتاب مقدمة وتوضيح إن شاء الله يعني لدورات إن شاء الله في هذا العلم متخصصة إن شاء الله، إن شاء الله يعني نبدأ بها إن شاء الله. هذا الكتاب أو هذا العلم المصطلح له قواعد كثيرة، وهذه المسائل وهذه القواعد وهذه المصطلحات لا بد من الكلام حولها وبيان بعض القواعد المتعلقة فيها. مثلا من قواعد الاصطلاح يقول لا مشاحة أو لا مشاحة حتى في الاصطلاح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تضييق في مسألة الاصطلاح، وأن العالم لو اصطلح أو محدث لو اصطلح على شيء سواء كان له اصطلاح خاص هو اصطلح جماعة على شيء لا يضيق عليهم ولا هم اصطلحوا عليه. هذه من القواعد المهمة جدا وستمر علينا كثيرا في هذا الكتاب. من ذلك مثلا تعرفون الحديث الحسن، هو الحديث الصحيح لكن خف ضبطه، هذا تعريفه عند أهل العلم. لكن إمام البغوي له اصطلاح خاص في الحديث الحسن، وهو يرى أن الحديث إذا كان في البخاري ومسلم فهو صحيح، وإذا كان في أبي داود أو في سائر كتب السنن ابن ماجه ومسائل يعتبره حسن، فهذا اصطلاح خاص للإمام البغوي. لك أن تصطلح ما شئت لكن ولا مشاحة في ذلك، لا تضيق عليك، لكن لابد أن تبين اصطلاحك، وضح ما هو اصطلاحك، ماذا تقصد. الإمام الترمذي لما عرف الحديث الحسن وأكثر من استعماله وأشهره في الجامع عرف في العلم الصحيح، وقالوا إذا أردنا بحسن فهو حسن الإسناد وهو كذا وكذا، ذكر تعريف. فاصطلح ما شئت ولا تضيق عليك، لكن لا بد أن تبين وأن توضح ما هو اصطلاحك وما الذي تقصد. لما نقول مصطلح الحديث يعني سنتكلم عن مصطلحات، هذه المصطلحات كيف نعرف تفسيرها؟ كيف نعرف تفسير هذه المصطلحات؟ طبعا اصطلحوا يعني اتفقوا، اصطلحوا يعني اتفق العلماء الحديث على استعمال لفظ معين لشيء معين، هذا معنى الاصطلاح. نتفق، يتفق جماعه، يتفق عدد من الناس، ربما شخص يعرف في نفسه على أن يستخدم لفظة معينة وشيء مثلا معين. هذا معنى الاصطلاح. الاصطلاح أو هذا اللفظ كيف نعرف معناه؟ نعرف معناه ماشي ها؟ هذا العام لو استخدم لفظا او مصطلحا معينا اما ان يعرف بنفسه هذا اللفظ، فمثلا الامام الترمذي لما عرف الحديث الحسن الان شيخ لما عرف الحديث الحسن واستخدمه عرفه في كتاب العلم، قال إذا أردنا بالحسن فهو الحديث الذي كذا وكذا وكذا. الإمام البخاري لما استخدم لفظ انكر الحديث عرفه وذكر أنه إذا قلت انكر الحديث فإنه لا تحل الرواية عنه. إذا هذا المصطلح سواء كان مصطلح عام أو مصطلح خاص لعالم العلماء نعرفه ونعرف معناه إما بنص العالم نفسه أو بنص عالم آخر، بنص عالم آخر أنهم إذا قالوا كذا فإنهم يريدون كذا وكذا، أو إذا قال البخاري كذا فإنهم يريدون كذا وكذا. مثل مسألة فيه نظر، هذا مصطلح استخدمه البخاري فيه نظر وهو مصطلحات الخاصة الإمام البخاري لم يفصح البخاري عن معناه، استقر كلام البخاري وتتبعه فوجد أنه إذا قال فإن هذا الراوي ساق الله بمرض، يعني شديد الضعف. أن البخاري كان لطيف العبارة رحمة الله عليه، فنص الإمام الذهبي وغيره على أن الإمام البخاري استعمل هذا المصطلح في من كان شديد الضعف. إذن هذا المصطلح عرفه عالم هو الإمام الذهبي رحمة الله عليه. إذن المصطلح يعرف بنص العالم نفسه على اصطلاحه أو بنص غيره أو بالاستقراء. تفضل شيخ ابن كمل بعد هذا السؤال. سند مثلا من تتعلق بالمتن مثلا الاسناد العالي مثلا الاسناد النازل الامور تعرف الامور تتعلق بالمتن مثلا كليه المرفوع والموقوف والمقطوع كذلك هذه المصطلحات تستمر عليها ان شاء الله في هناك مصطلحات كثيره الاستعمال كثيره التداول كما نقول الحديث الصحيح وغيره هناك مصطلحات نادرة الاستعمال أو قليلة الاستعمال كذلك من الأمور التي لا بد أن نعرفها أن هذه المصطلحات وهذه الألفاظ قد تستخدم في غير ما فهم وفي علوم كثيرة يعني المصطلح الواحد قد يستخدم في كذا علم وكذا فهم وكل علم له اصطلاحه مثلا الخبر عند المحدثين يختلف عن الخبر عند اهل اللغه النحويه فالخبر عندهم معروف ما يتمم الكلام ما يتمم المعنى والخبر عند المحدثين فيه اضرار الامراض في الحديث وقيل كذا وقيل كذا فكل علم له اصطلاحه وإذا أردنا أن نتكلم عن الخبر عند المحدثين لا بد أن نعرفه بما ذكر عن الحديث كل علم له اصطلاح ويرجع فيه ويرجع فيه إلى أهله لذلك يقول ابن مفلح يقول أجمع أن كل علم يرجع فيه إلى أهله يعني تريد أن تعرف الحديث الصحيح تقرأ كلام الأصوليين مثلا تريد أن تعرف مثلاً الحديث المرسل تنقل كلام الأصوليين وما يتعلق بالحديث المرسل كل يرجع فيه إلى أهله وهذا ما يسمى باحترام التخصص هذه موجودة عند العلماء رحمة الله عليهم الإمام أحمد كان إذا سئل عن غريب الحديث يعني الكلمات التي تحتاج إلى تفسير في المتون يقول اسألوا أهل الغريب كان بعض العلماء لهم اختصاص في غريب الحديث كأبي عبيد القاسم والسلام وغيره قال اسألوا أهل الغريب فإني أخشى أن أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يصح وكذا وأيضا الشافعي رحمة الله عليه يقول الإمام أحمد يا أحمد إذا صح الحديث فأبلغنا لعلنا نذهب إليه هذا احترام تخصص من تخصص في الحديث فكل علم كل مصطلح يرجع فيه الى اهله هذه قاعده مهمه جدا لذلك سيمر علينا بعض المصطلحات في اختلاف في التعريف وهذا الاختلاف من المرجحات ان يكون الذي عرفه عالم من علماء الاختصاص بين مثلا اللي خالفه اصولي مثلا أو كذا أو كذا كذلك من الأمور المهمة جدا التي لا بد أن نعرفها أن هذه المصطلحات كما ذكرنا تتضمن قواعد وتضمن أحكام والعلماء ينظرون في المصطلح من جهتين جهة معناه ما معنى هذا المصطلح لما أقول حديث صحيح ما معنى حديث صحيح لما أقول حديث الشاذ ما معنى حديث الشاذ حديث الموضوع ما معنى حديث الموضوع ثم ما حكمه ما المترتب على هذا المعنى ما حكمه لا تجوز روايته أو يحتج به أو كذا أو كذا أو كذا وستلاحظون أن بعض المصطلحات تتضمن أحكام كالصحيح والضعيف والحسن والشاذ والمنكر والموضوع وكذا وكذا بعض المصطلحات إنما هي أوصاف لا تتعلق بحكم كمثل حديث الإسناد العالي والنازل مثلا رواية الأكابر عن الأصابر الأصابر عن الأكابر هذه كلها لا تتعلق بأحكام وفي الغالب تكون هذه في نهاية كتب المصطلح ليس لها أثر حكمي كذلك من الأشياء التي لا بد أن نعرفها، ما علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي؟ ما علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي؟ العلماء لما اصطلحوا على استعمال لفظ معين لاحظوا المعنى اللغوي، لاحظوا المعنى اللغوي، لكن لا ترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إلا في أصل المعنى، إلا في أصل المعنى. يعني لما أقول حديث حسن معناه أن فيه شيء من الحسن، فيه شيء من الحسن، لكن هل معنى هذا الحديث حسن أنه حسن جميل وكذا؟ لا، سنجد أنه له تعريف خاص عند علماء المصطلح. فإذا العلماء لما اصطلحوا واتفقوا على استخدام هذه الألفاظ لاحظوا المعنى اللغوي، لكن لاحظوا في أصله، لكن لما عرفوا معنى خاص يختلف عن المعنى اللغوي وإن كان هناك اشتراك في الأصل في المعنى. هذه يعني بعض الأمور المهمة جدا، وهي بمثابة مقدمة، مقدمة لهذا العلم الذي سنبدأ به إن شاء الله. إن شاء الله من الأسبوع القادم سنبدأ بقراءة الكتاب والتعليق عليه، كما ذكرت أن الشرح سيكون متوسط، لا هو طويل ولا هو قصير المخل. نعلق على بعض العبارات ونشرح بعض العبارات مثلا، يعني نفكرها ونذكر الأمثلة لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بما قلنا وأشكركم على حسن استماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.